أنت بلا مؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم زي ما تعرف لين من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرف فيك طيب كلام لا ها؟ طيب تعرفه؟ بعرفه جيد خلص زيه زيه انت ما بيجوز تقلد مذهب لانه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا ضبطتني يا أنت أنا بس أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني من هذه واسطه المنو الثروه حجي حجر على خالد لا نحن ما بدنا نقاضه بدنا نشتمد منه هو قال هاي ما ضبطت شو بتطبو بدنا نشتمد منه بالضبطيه شلون بس ابنك بيعرف ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجي هاي والله كيف كيف بدي بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي لهاي انا بدرس نط بدي الدراسه بدي بسمع الكتب على احلام طيب لانه شو اسمه انا ولدت عن زمن تركيا وتركيا كان كله احلام صح لكن من ديش على كلا يعني مش حنا في يرحل عن بلادنا ايبا قبول ايه طيب على تفري ان المذهب الحنفي هي اقوال المشهد الوحدي مش كل واحد طيب فاذا جاءت اقوال شو بتساوي هاي مشكلة وتستمر مسح إلا ثاني عليه فإذا تمسكت بالمذهب ما فلك شيء لأنه خير رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضرب لك مثال الطمأنينة الصلاة كل يوم من صحيح الصلاة لابد منها في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة طب هذه الأقوال الثلاثة يعني أقول إذا كان مش لي ها؟ طبعا هنا لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا حرين ولا بطمئنوا شلون حرين مذهب واحد يعني حبل ما بعرف برضو مش ضابطة ما ضبطت معه انا بلشت اقرأ في البداية من زمان بنتعلم عن مذهب الحنفي بلشنا في باب الطهارة وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت مش من يد أنا إذا ربطت فم كلب ألقيته في بير